خل ندرس عقب الدرس بشرف ساعتك. هلا هلا يلا حيا سك الله خير الله جعله كيف حالك كما يسلم. نعم بعد الدرس بعد الدرس. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم، في قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو متعالي عن الأضداد والأنداد. هذا التعالي في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ما علاقته بالقضاء والقدر؟ وأتى به في موضع تقرير القضاء والقدر. قالوا في هذا رد على المعتزلة الذين شبهوا الله جل وعلا في أنفسهم حتى في أفعال الله، ومن أفعال الله قضاءه وقدره. فقال: وهو متعال على الأضداد والأنداد، أي عن المكافئ والمثيل والمساوي والنظير. والمعتزلة قالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله خالقين غيره من غير أن يكون لله قدرة على أفعاله، فهذا وجه إرادها في هذا المقام. والله سبحانه وتعالى تمدح بنفي الضد والمثيل والكفو والنظير، فقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء. فلما نفى عن نفسه المماثلة والمكافأة والمنادة والمساواة، دل على كمال وحدانيته في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. نعم. قال المصنف رحمه الله: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قال الشارح: أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. سبحانه لا إله إلا هو. أما قضاؤه فتام، ينفذ شاء من شاء وأبى من أبى. وحكمه لا معقب له، أي لا مؤخر له عن وقته ولا عن حاله، ولا يغلبه أحد على أمره، كما تقوله المعتزلة القدرية: إن إرادة العبد غلبت إرادة الله. وفي القرآن: والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم. قال المصنف رحمه الله: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. قال الشارح: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. أرجأ الكلام على ذلك، يعني على الإيمان، فإن الإيمان سيفرد له مباحث في آخر هذا الاعتقاد. قال: آمنا بذلك كله، أي بقضاء الله وبعدم المساواة له. الحمد لله. وآمنا بعدم المماثل له وتفرده بالأسماء والصفات، وأيقنا أن كلا، أصلها أن كل ذلك حذفت ذلك وأبدل بدلها التنوين، نظير هذا قول الخطباء أما بعد، وش أصلها؟ أما بعد ذلك، حذفت ذلك والمضاف إليه وأبدل بدله الضم، وهذا شائع ذائع في لغة العرب. آمنا وأيقنا، ما الفرق بين الإيمان واليقين؟ الإيمان هو إقرار بالقلب يشمل التصديق وزيادة، أما اليقين فرتبة أعلى من مجرد التصديق وزيادة، فإن اليقين تطلق في مقابل الشك، وتطلق اليدين ويطلق اليقين في مقابل عدم الكمال في الإيمان. فمن إطلاق اليقين في مقابل الشك ما وصف الله المؤمنين: إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا بهذا الإيمان. وهذا من دلائل العلماء على شرط اليقين في لا إله إلا الله، يقينا ينافي الريبة والشك. ويطلق اليقين ويراد به عدم كمال الإيمان لا عدم أصله. قال الله جل وعلا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قوله أولم تؤمن يعني أولم توقن الإيقان الكامل، لا أنه أصل الإيمان. ولهذا قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهنا فيه معنى الاستقرار، كما أن اليقين من يقن الماء إذا استقر، كذلك يقن الإيمان في القلب إذا استقر واستقراره في كماله. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، الخير والشر، الهدى والضلالة، أنها من عند الله سبحانه وتعالى. واليقين لا بد منه في الإيمان، لا بد منه في لا إله إلا الله، فهو شرط من شروطها، ولا بد فيه من الإيمان في اليقين الذي يقابل الشكة والريبة. وهناك يقين في كمال الإيمان، وهو يقينان في تأمل مجموع الأدلة: يقين في كمال الإيمان الواجب، بمعنى أنه من لم يأتي به نقص إيمانه لكن لم يكفر، كما في الرزق، كما في أفعال الله من الإحياء والإماتة والنفع والضر. تعلم أن الله هو النافع الضار، وحصل عندك قصور في هذا لما أصابك مرض أو أصاب حبيبك بلاء، عندك أصل الإيمان لكن كماله الواجب نقص بنقصان هذا اليقين. وهناك يقين ينقص عن كمال الإيمان المستحب، وهذا كما في حصول البلايا، فإن من العباد من إذا وقع عليه البلاء فرح في هذه البلية فرحا ليزداد إيمانه، هذه حال الكمل. وهناك من إذا وقع عليه البلاء لم يصل إلى مرحلة الفرح لكنه صبر، فهذا الذي صبر أتى بالواجب، وهذا الذي فرح في هذه المصيبة أتى بكمال الإيمان المستحب. وعليه ينزل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر. فالمنفي هنا ليس أصل الإيمان ولا كماله الواجب، وإنما كماله المستحب الذي من أتى به فهو أكمل ممن لم يأتي به، فما زال يعظم حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلب عمر حتى صار حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم في نفسه من حبه لنفسه. هذا الكمال، كمال الإيمان المستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. بقوله المصطفى أي اصطفاه الله للرسالة، ومجتبى اجتباه الله أي قربه حتى خصه بها، والمرتضى الذي رضيه أن يكون للناس رسولا. قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، لماذا كررها؟ هل للسجع فقط؟ الجواب لا، ولكن لدلالتها، فإن الاصطفاء في الرسالة، والاجتباء أن الله اجتباه إليه، ولهذا شأن النبي قبل الرسالة كشأنه بعدها لأنه مجتبى من الله جل وعلا. والمرتضى ارتضاه الله جل وعلا أن يكون النبي الخاتم، كما ارتضى قبلنا موسى لبني إسرائيل وعيسى لهم عليهم الصلاة والسلام. هنا يأتي سؤال مهم، هذا بيان للركن الثاني من شهادة التوحيد، فإن التوحيد مبناها على شهادتين، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد بالرسالة. ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ هذه مما تباينت فيها أقوال أهل العلم كثيرا، واختلفت جدا في تعبيراتهم بمعنى الشهادة بأن محمد رسول الله، فمنهم المطيل ومنهم المختصر. أجمع ما فيها وشو؟ أحسن ما قيل في معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، أحسن ما قيل فيها هي في مقتضاها ما قرره الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول، فإنه جمع في هذا الكلام ما تفرق من كلام العلماء. قال ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من تأمل هذا مقتضى هذه الشهادة، ولا أصل الشهادة في اللفظ قطع وجزم بأن هذا الرجل محمد بن عبد الله هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. ما معنى العبودية؟ لأنه قال وإن محمدا عبده، فما معنى العبودية؟ العبودية هي الذلة والانكسار لله سبحانه، ذلة مع محبة، ذلة بغير محبة هذا خوف، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن وصديق. فالعبودية هي الذل مع المحبة، ولهذا كل عبادة اجتمع فيها الأمران فهي عبودية. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، كمال الحب، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. شيخ الإسلام قال في التدمرية: وعبادة الله كمال الذل مع كمال الحب. قد يقول أخونا: طيب أنا أخضع لوالدي وأضرب لهما جناح الذل، هل معناه أني عبدتهما؟ نقول لا، خضوعك وذلتك ومحبتك لوالديك لأن الله أمر بذلك، فالمحبة فطرية والخضوع أمر رباني، فأنت بهذا تعبد الله ببرك وخضوعك لوالديك، كما عبدت الله الملائكة لما سجدت لآدم، فهل سجودها لآدم عبادة وخضوع منها لآدم، أو أنها خضوع منها لله وحبا له؟ حتى لو كان آدم أقل منهم خلقة، هم خلقوا من نور والنور أشرف من الطين، لكنهم رضوا وقنعوا و خضعوا لأمر الله بالسجود لآدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. دل على أن العبودية ما هي بدرجة واحدة، درجات تتكامل فيها منازل العبد كلما كان العبودية أكثر تحقيقا. وفي هذا حديث عبد الله بن الشخير الذي رواه عنه ابنه مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال جئنا انطلقنا في وفد بني عامر للنبي صلى الله عليه وسلم فجئنا إليه فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا, بدوا يطيلون بالمدح يكثرون منه, فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان, لا يلعب بأهوائكم, في رواية ولا يستجرينكم الشيطان أي كما يتجرى الكلب بصاحبه, إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله, أعلى ما يحصل العبد المكلف في الدنيا أن يكون لله عبدا, هذا بقدرته وبإرادته وبفعله. أما الرسالة فليست بإرادته ولا بفعله, وإنما هي اصطفاء من الله واختيار, الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, الذي بيدك أن تحصله هي عبوديتك لله. وكلما ازددت لله ذلا وحبا كلما علت درجاتك في العبودية. انحرف في هذا المعنى طوائف من القبورية الصوفية والقبورية والمتحللة, فزعموا أنه يمكن أن يخرج العبد عن معنى العبودية. هذا الانحراف أشار إليه الشيخ بقوله نعم, ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. يعني يمكن نقول إن هذا هؤلاء ثلاث طوائف الذين ظنوا ذلك وتوهموه وطبقوه, الباطنية والفلاسفة والصوفية, والمقصود بهم غلاة الصوفية. الباطنية الذين جعلوا للدين ظاهرا وباطنا فعلموا باطنه وعامة الناس علموا ظاهره, أو خصوا علم الباطن بالأئمة المعصومين. الفلاسفة الذين جعلوا النبوة الرسالة نبوة العامة والفلسفة نبوة الخاصة, فهذا توهم للخروج عن معنى العبودية. غلاة الصوفية لما قالوا إن العبد لا يزال بالعبادة حتى يبلغ, وش يبلغ؟ يبلغ الحقيقة, يبلغ مستوى تسقط عنه تكاليف شرائع. الباطنية قالوا ذلك, قالوا ما في حلال ولا حرام, هذه فقط لصيانة وحرص العوام, لكن حنا لا, إذا علم الإنسان خلاص, إذا كشف عنه الحجاب خلاص لا حلال ولا حرام. ولهذا قالوا باعتقاد الوحدة والاتحاد. فهؤلاء توهموا بالخروج عن العبودية بوجه من الوجوه فهو أضل خلق الله جل وعلا, وربما لبسوا على الناس بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, فقالوا إذا أتاه اليقين خلاص اكتفت العبادة, يفعل ما شاء, إن بغى يشرب خمر, لا يصلي, يزني بمحارمه, خلاص بلغ. طيب نبينا عليه الصلاة والسلام هل فعل ذلك؟ حاشاه وكلا. إذا ما معنى حتى يأتيك اليقين؟ أي الأمر الموقن الذي لا شك فيه وهو الموت. وهنا أتوا ببدعة أن الولي فوق النبي, النبي أقل من الولي, ولهذا قالوا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فالولي تسقط عنه تكاليف إذا بلغ في الولاية مبلغا, وإن لم تسقط عن النبي لأن الأولياء أكمل الأنبياء. ثم أتى متأخرهم ببدعة ختم الولاية كما أن للنبوة خاتم. شفتوا الضلالات, بعضها ينبني على ماذا؟ على بعض, والبدع تجر بدعا مثلها. نعم, قال رحمه الله فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. نعم, نفى أن يكون الملائكة أولادا لله, ثم بماذا شرفهم؟ بوصفين, بل عباد, والعباد جمع عبد, مكرمون, فجمع لهم وصفين العبودية والكرامة, دل على أن العبد مهما بلغ لن يخرج عن مقام العبودية أي نعم. إلى غير ذلك من الآيات. وذكر على أن الملائكة عباد، الملائكة العالم العلوي الخلق الشريف أنهم عباد لله. من أكمل العباد من أهل الأرض؟ محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله بوصف العبودية في أشرف المقامات، خمس مقامات ذكر الشيخ منها أربعا. نعم. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال نعم تعالى: مقام عظيم، مقام شريف، الله قادر يقول سبحان الذي أسرى بمحمد من مكة إلى بيت المقدس، لكن وصفه بوصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. ذكر وصف العبودية في هذا المقام الشريف، مقام الإسراء. نعم. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذا مقام الدعوة، هذا المقام الثاني الذي وصف الله عبده بوصف العبودية، مقام الدعوة، وهي أشرف الوظائف. أشرف وظيفة وشي؟ وظيفة الرسل، وهي الدعوة. قال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الله قادر يقول لما قام محمد يدعو، رسول يدعو، لكن وصفه بوصف العبودية تشريفا له في هذا المقام، مقام الدعوة. نعم. مقام الثالث. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام الوحي، مقام الوحي. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فهذا مقام شريف وصف الله فيه رسوله بوصف العبودية. رابعا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مقام التنزيل ومقام التحدي. المقام الرابع مقام التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا مقام التنزيل. مقام الخامس مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لما تحدى الله العرب والعجم، الإنس والجن. جاءت السنة بمقام سادس، وشو؟ ترى مر علينا يا أخواني، وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، مقام مقام الشفاعة العظمى. مقام الشفاعة العظمى إذا تنصل منها آدم فبعثهم إلى إبراهيم وإلى نوح، ونوح يبعثهم إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى. عيسى ما يذكر ذنبا، وش يقول؟ اذهبوا إلى محمد، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليهم الصلاة والسلام. إذا مقام الشفاعة العظمى وصف النبي فيها بمقام بوصف العبودية، دل على أن أشرف ما يحصل العبد وأعلى ما يحصل في الدنيا هي كمالات العبودية لله. ومن لم يكن لله عبدا كان لمن؟ لغير الله. كان لغيره عبدا ولا بد. يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبولوا برق النفس والشيطان. أنت خلقت لرق، لعبودية، فإن كانت عبودتك لله فهذا من حظك وتوفيقك، وإلا فمن رداك وإسفافك أن تكون عبدا لغير الله، إما لهواك أو لشيطانك أو نفسك أو للدنيا. نعم. وبذلك استحق صلى الله عليه وسلم التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله غفر له ما قلنا عبد بدل من محمد. هنا هو الاستئناف الشيخ صلى الله عليه وسلم، هو عبد يمكن. أي نعم. عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. كيف حصلت له هذه المرتبة؟ بأنه لا ينتدب لهذا الأمر إلا هو، قال بكمالي لما كمل النبي عبوديته لله جل وعلا ما زال في ترقيها حتى جاءه الموت، لم ينقطع عن عبادة الله قبل ذلك أبدا. وهذا من أعظم الردود على هؤلاء المنحرفة باطنية وفلاسفة وصوفية في أن عبادة الله إلى أجل قبل الموت. أي نعم. وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله، ليش ما قال وأن محمدا عبده المصطفى؟ قال وإن محمدا، لأن هذه معطوفة على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ومقول القول دائما تأتي فيه همزة إن إيش؟ مكسورة. مكسورة. نعم. عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. وما وقع معمول القول فإن همزته تكسر، تكسر همزته وجوبا. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ايش تقول عندك سؤال أنت؟ نعم. بما كنتم أي جزاء، فهذا من باب السبب، باء السببية ليست باء العوض. خذ هذا الكتاب بكذا، أي بعوض كذا بمقابل كذا، فليس دخول الجنة بمقابل عملنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقوله ادخلوها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ذلك. فهذه الباء باء السببية، والباء الأولى باء العوض. أي نعم. إذا سرق الإنسان وأقيم عليه الحد بقطع يده، قطع اليد بحده كفارة، فإذا صبر على هذا القطع وعلى هذه المصيبة يثاب عليها، صارت المعيبة في حقه إيش؟ صارت المعيبة في حقه رقيا، في نفسها مصيبة لما افتقدت يده، صبر على ذلك، أذى الناس، اتهامهم له أن يكون بلا يد يقضي بها حوائجه، فهنا انتقلت هذه المعيبة إلى كونها رتبة ومنيفة بصبره على المصيبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.